إن الله هو التواب لمن تاب وإن عاد في اليوم 100 مرة. الرحيم المتفضل عليهم بالنعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فيما لا يرضاه وكونوا مع الصادقين في إيمانهم وعهودهم أو في دين الله نية وقولا وعملا، وقرئ من الصادقين أي في توبتهم وإنابتهم، فيكون المراد به هؤلاء الثلاثة وأضرابهم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، نهي عبر عنه بصيغة النفي للمبالغة، ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه ولا يصون أنفسهم عما لم يصن نفسه عنه، ويكابد معه ما يكابده من الأهوال. روي أن أبا خيثمة رضي الله عنه بلغ بستانه وكانت له زوجة حسناء، فرشت له في الظل وبسطت له الحصير وقربت إليه الرطب والماء والماء البارد، فنظر فقال: ظل ظليل ورطب يانع وماء بارد وامرأة حسناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحي والريح، ما هذا بخير؟ فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومر كالريح، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه إلى الطريق فإذا براكب يزهف السراب، فقال: كن أبا خيثمة. فكان، ففرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر له. وفي لا يرغب يجوز النصب والجزم، ذلك إشارة إلى ما دل عليه. قوله: ما كان من النهي عن التخلف أو وجوب المشايعة، بأنهم أي بسبب أنهم لا يصيبهم ظمأ شيء من العطش، ولا نصب تعب، ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا، لا يدوسون مكانا يغيظ الكفار يغضبهم وطؤه، ولا ينالون من عدو نيلا كالقتل والأسر والنهب والنهب إلا كتب لهم به عمل صالح، إلا استوجبوا به الثواب، وذلك مما يوجب المتابعة، إن الله لا يضيع أجر المحسنين على إحسانهم. وهو تعليل لكتب وتنبيه على أن الجهاد إحسان، أما في حق الكفار فلأنه سعي في تكميلهم بأقصى ما يمكنك كضرب المداوى للمجنون، وأما في حق المؤمنين فلأنه صيانة لهم عن سطوة الكفار واستيلائهم، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولو علاقة ولو كان ولا كبيرة مثل ما أنفق عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة، ولا يقطعون واديا في مسيرهم، وهو كل منفرج ينفذ فيه السيل، اسم فاعل من ودى إذا سال فشاع بمعنى الأرض، إلا كتب لهم، إلا أثبت لهم ذلك ليجزيهم الله بذلك أحسن ما كانوا يعملون. جزاء أحسن أحسن أعمالهم أو أحسن جزاء أعمالهم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما استقام لهم أن ينفروا جميعا لنحو غزو أو طلب علم، كما لا يستقيم لهم أن يتثبطوا جميعا فإنه يخل بأمر المعاش. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فهلا نفر من كل جماعة كثيرة كقبيلة وأهل بلدة جماعة قليلة ليتفقهوا في الدين ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتجشموا مشاق تحصيلها ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من الفقاهة إرشاد القوم ليجعلوا إرشاد القوم وإنذارهم وتخصيصه بالذكر لأنه أهم. وفيه دليل على أن التفقه والتذكير من فروض الكفاية، وأنه ينبغي في أن يكون غرض المتعلم فيه أن يستقيم ويقيم، لا الترفع على الناس والتبسط في البلاد لعلهم يحذرون، إرادة أن يحذروا عما ينذرون عما ينذرون منه. واستدل به على أن أخبار الآحاد حجة، لأن عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنذر فرقتها كي يتذكروا أو يحذروا. فلو لم يعتبر الإخبار ما لم تتواتر لم يفد ذلك، وقد أشبعت القول فيه تقريرا واعتراضا في كتاب المرصاد. وقد قيل للآية معنى آخر، وهو أنه لما نزل في المتخلفين ما نزل سبق المؤمنون إلى النفير وانقطعوا عن التفقه، فأمروا أن ينفر من كل فرقة طائفة إلى الجهاد ويبقى أعقابهم يتفقهون حتى لا ينقطع التفقه الذي هو الجهاد الأكبر، لأن الجدال بالحجة هو الأصل والمقصود من البعثة. فيكون الضمير في ليتفقهوا ولينذروا البواقي الفرق بين الطوائف النافرة للغزو في رجعوا للطوائف أي ولينذر البواقي قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم بما حصلوا أيام غيبتهم من العلوم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحب وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. لقد ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بثلاثة من الصحابة الكرام دعوا إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل في وقت يستطيعون فيه أن يجدوا راحلة وطعاما ونفقة فتأخروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كل واحد منهم إنما يفكر في نفسه أنه يستطيع أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأيام يتذهب تباعا، حتى نظر بعضهم إلى بعض وعلم أنه لن يستطيع اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذهبوا في تلك المعركة التي دعاهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المسافة بعيدة، فلقد انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة إلى تخوم بلاد الشام، وذلك من أجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهؤلاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى هم كعب ابن مالك، هذا هو الأول، وهلال ابن أمية، ومرارة ابن الربيع. كان العلماء يجمعونهم بكلمة مكة، من مرارة الميم من مكة، ومن كعب الكاف، وكذلك من هلال الهاء. فمن أجل أن يحفظهم الناس تجد أن هؤلاء الثلاثة الذين أرجأهم الله سبحانه وتعالى ليسوا من المنافقين. عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهم قدرة على أن يفعلوا الأعذار، وكانت عندهم قدرة على الأعذار، لكن خافوا من الله عز وجل أن يفضحهم وأن يبين أمرهم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مبينين أنهم تكاسلوا في الجهاد في سبيل الله، صدقوا الله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر الله عز وجل رسوله أن يؤدبهم، فما كان منهم إلا أن يمنع أن يتكلم الصحابة معهم، وأن تعتزلهم نساؤهم، وأن يقاطعوا أبدا، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت لم تسعهم، لذلك أعرض الناس عنهم، وصلوا إلى شدة الحيرة، ضاقت عليهم أنفسهم، كادوا يتمنون الموت لهذا الموقف العظيم وهذه الوحشة التي أصيبوا فيها، فلا أنسى ولا سرور عندهم، وعلموا أنهم لن يلتجئوا إلا إلى الله عز وجل، وعظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من سخط الله إلا بالتوبة إلى الله عز وجل، لا ملجأ إلى الله إلا بالاستغفار والتوبة والندم والعمل الصالح. كرروا ذلك، تابوا ليل نهار إلى الله عز وجل، فأنزل الله على نبيه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب الله عليهم، وفقهم الله للتوبة، أنزل قبل الله توبتهم، أنزل الله قبول توبتهم على نبيه محمد، عدهم من التائبين الراجعين المستقيمين رحمهم الله عز وجل، من أجل أن يستقيموا المرة تلو المرة، ومن أجل أن يعلموا أن الله هو التواب. وانظروا إلى نهاية الآية مع قوله تعالى إن الله هو التواب، جاء ما قال التائب، جاء بصيغة المبالغة، بهذه الصيغة التي تدل للمبالغة والتعظيم، فكأنه قال إن الله هو التائب التائب التائب التائب، قال التواب أي كثير التوبة، لمن تاب إليه، لمن أناب إليه، لمن علم أنه عبد ذليل بين يدي رب جليل. فهكذا فعل هؤلاء، والله عز وجل يحب من عبده أن يتوب إليه، وإن عاود الذنب في اليوم 100 مرة علم أن له ربا لا أحد سواه يتب عليه ويغفر له ذنبه ويتفضل عليه بالنعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا عليكم بتقوى الله عز وجل، فهو الذي يجدكم حيث أمركم ويفقدكم حيث نهاكم. اتقوا الله فلا تفعلوا شيئا لا يرضاه الله عز وجل. كونوا صادقين مع الله، كونوا صادقين مع رسوله، كونوا صادقين في الإيمان، كونوا صادقين في العهود، كونوا صادقين في دين الله عز وجل، كونوا صادقين في نياتكم وفي أقوالكم وفي أعمالكم وفي توبتكم وفي إنابتكم إلى الله. انظروا إلى هؤلاء الثلاثة الذين ضرب بهم المثل فصدقوا مع الله فصدقهم الله التوبة. واعلموا أن الله عز وجل لا ينقطع عن عباده سبحانه وتعالى، بل عليك أن تنقطع عن ذنبك وأن تلتفت إلى ربك قائلا في جناح الليل المظلم: يا الله اغفر لي ذنبي، تب علي يا تواب. وهكذا يناجي العبد ربه سبحانه وتعالى بينه وبين الله، فهو السميع العليم وهو التواب الرحيم. قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله عز وجل ينهى كل الأعراب الذين كانوا مع رسول الله وكانوا حول المدينة الذين التفوا: إياكم أن ترغبوا، صونوا أنفسكم عما صان به رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، كابدوا مع رسول الله، تحملوا ما يتحمل هذا الرسول الكريم، قاتلوا معه، اذهبوا معه في كل مكان، قاتلوا، ابذلوا الغالي والرخيص من أجل أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده المؤمن أن يبذل الدنيا من أجل الآخرة. وهذه قصة أبي خيثمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان متخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب الجيش، وكانت الأيام التي ذهب فيها الجيش الوقت الذي تقطف فيه الثمار، وهذا امتحان كبير جدا. أبو خيثمة كان في بستانه، الثمار المتدلية الكثيرة الوافرة، جاء إلى بيته وعنده زوجة جميلة حسناء قد فرشت له وجعلت له مكانا في الظل يجلس فيه، وجعلت له الماء البارد الذي يشربه، وقدمت له الرطب اليانع الذي يأكله. فنظر إليها وقال: ظل ظليل ورطب يانع وماء بارد وامرأة حسناء. انظر هذا قسم نحن فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحي والريح، ما هذا بخير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء يقاسي، رسول الله صلى الله عليه وسلم من حر الشمس، هذا هو الضحى والريح والهواء والغبار الذي في الصحراء، ونحن هنا في المدينة نأكل ونشرب مع امرأة حسناء. فماذا كان منه؟ ما كان منه إلا قال أن يقول: ما هذا بخير مقام؟ فرحل إلى ناقته، جهزها، وأخذ سيفه، وأخذ رمحه، ومر بسرعة كالريح وكالبرق يذهب خلف رسول الله. سبقه رسول الله بأيام في الطريق، ولكنه أخذ يعدو بناقته حتى وصل إلى مكان يلوح إليه الجيش، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى الطريق فرأى سرابا من بعيد يزهو رجل قادم، فألهم الله رسوله أني أقول: كن أبا خيثمة. فإذا به أبو خيثمة قد وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي كان ممن استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي علم أنه ينبغي عليه أن يفهم كل شيء في هذه الأمور، في هذه الأحوال التي نمر بها. فلذلك لماذا نهى ربنا عز وجل عن التخلف؟ انظر ماذا قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، لا يصيبهم عطش، لا ولا نصب تعب، ولا مخمصة جوع في سبيل الله عز وجل، ولا يطؤون موطئا، أي مكان يدوسه المجاهدون في سبيل الله إنما يغضب الكافرين، يغيظ الكافرين، ولا ينالون من عدو نيلا، أي شيء أخذوه من عدوهم قتلا أسرا نهبا غنيمة فيئة أي شيء إلا كتب لهم به عمل صالح استوجبوا فيه الثواب والأجر العظيم. لذلك ختم الله الآية بقوله: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم بعد ذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى كما أن المحسنين سيأخذون أجورهم، وأفضل الأجر يأخذه الإنسان على الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن المؤمن باستيلائه وسطوه على الكفار وإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، ختم ربنا عز وجل في مسألة الإنفاق: ولا ينفقون نفقة صغيرة. ذلك الرجل أتى بصاع فقط فنثره رسول الله فوق ما قدم المسلمون من طعام للجيش، وهذا سيدنا عثمان يجهز جيشا بأسره كجيش العسرة، يقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المال في حجره وهو يقلبه يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ولا ينفقون نفقة صغيرة، مهما كانت تلك النفقة ولو كانت علاقة ثوب، ولا كبيرة مثل ما أنفق عثمان، ولا يقطعون واديا، كل مكان ينعطف فيه يسيل فيه الماء بين الجبال يمشي فيه الناس يسمى واديا، كل حركة كل خطوة كل انتقال يكتب عند الله عز وجل، كتب لهم كما أنت عندما تأتي إلى الصلاة ما من خطوة تخطوها إلا يغفر الله سبحانه وتعالى لك، يكتب لك حسنة ويمحو عنك سيئة ويرفع لك درجة، وهكذا شأن المنافقين الذين قطعوا الفيافي والصحراء لتكون كلمة الله هي العليا، ولا يقطعون واديا أي منفرج إلا كتب لهم، أثبت ذلك في صحيفة أعمالهم من أجل الجزاء الأوفى ليجزيهم الله أحسن أحسن ما كانوا يعملون. الله عز وجل مهما عملوا عند الله سبحانه وتعالى الجزاء الحسن، عند الله المغفرة، عند الله رضوان من الله أكبر، عند الله الفردوس الأعلى، عند الله مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الله النظر إلى الذات الإلهية. ثم نبهنا ربنا عز وجل على أمر هام، وهذا الأمر إنما يتعلق بالعلوم، سواء كانت العلوم شرعية أم كانت يعني كونية. ربنا عز وجل لا يريد منا جميعا أن نترك بلادنا من أجل الغزو في سبيل الله عز وجل. نظام يحدثه الحاكم فيأخذ قسما للجهاد في سبيل الله، ويفتتح المدارس والمساجد من أجل أن يتعلم الناس، أن يتعلم الناس العلم، أن يتعلم الناس أحكام الحلال والحرام، أن يتعلم الناس أحكام البيع، حتى لا يقعوا في جريمة الربا، حتى لا يقعوا في جريمة الزنا، حتى لا يقعوا في جريمة أكل أموال الناس بالباطل، حتى يتعلموا كيف يقسمون المواريث بين الناس، حتى لا يأكل بعضهم نصيب بعض. وما كان المؤمنون لينفروا كافة أبدا، ما استقام لهم أن ينفروا جميعا لغزو أو طلب علم. نعم، إنما لا يتخبط جميعا ولا ينفر جميعا. ماذا قال ربنا؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من كل فرقة كبيرة ذهبت منهم طائفة ولو كانت يسيرة فبادرت إلى تناول العلم وإلى الفقه، إلى الفقه، إلى العلوم. هنالك أمر صعب في تجشم هذه العلوم وفي تعلمها، ولذلك هذا ما مهمتهم؟ مهمتهم أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، مهمتهم أن يتفقهوا في دين الله عز وجل، مهمتهم أن يكون القتال صحيحا. انظر، عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى معاركه مات صحابي واستشهد، فكان البعض يقول هنيئا له الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من المتألي على الله؟ كان رسول الله ينظر إلى شيء آخر. هذا المقاتل أخذ شملة، يعني مثل الحطة، نعم، أخذها من الغنائم قبل أن تقسم، ومات قبل أن يعلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنها لتشتعل عليه نارا في نار جهنم. إذن انظر إلى الحقوق. فهذا عندما يتفقه الإنسان ويعلم أحكام الحلال والحرام ويكون لهذا الفرد الكفاية معرفة بشكل كبير جدا، فتعطي هذا حقه وهذا حقه، عند ذلك تكون حذرا وتكون في هذا الأمر من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يتعلم الناس، لا يقاتلون على باطل. وصل بعض الناس ولو كان الناس يمزحون: ما رأيك بمجاهد لو وقف يريد أن يقتل كافرا؟ فقال الكافر: لماذا تقتلني؟ فقال: لأنك كافر. قال: أسلم، ماذا أقول؟ إذا كان هذا المجاهد لا يعرف له ماذا يقول، لا يعرف كيف يلقنه الإسلام، ما فائدة جهاده؟ إذن سيقتل إنسانا يعرض نفسه للإسلام. نحن لم يحملنا ربنا عز وجل لسفك الدماء، إنما لنقل الفكر الجيد، لنقل التوحيد، لنقل الإيمان في سبيل الله عز وجل. فالعالم يضع الشيء في نصابه. تذهب فرقة إلى الجهاد وتذهب طائفة منها إلى العلم، إذا رجع الجميع عند ذلك يجدون من يعلمهم، من يرشدهم، من يوجههم. ولذلك صار بعد ذلك في جيوش المسلمين اليوم يعلمونهم في الجيوش السياسة. بدل ذلك كان يوجد عندهم فقيه، عندهم مرشد، عندهم موجه، عندهم آمر بالمعروف، عندهم ناهي عن المنكر، عندهم قاضي يقضي بينهم، عندهم من بين الحين والآخر يذكرهم بالجهاد في سبيل الله، يبين لهم أن لا يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة ولا قوة، إنما يبذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيل الله. هذا هو الأمر الهام الذي نريد من هؤلاء جميعا، كما قال تعالى: ولنجعل ذلك نصب أعيننا. ماذا قال؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم، الآية ربما تكون أعم من ذلك، فتشمل كل العلوم التي يحتاجها المجتمع، فهنالك كل علم جعله الإسلام فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.